أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الإلزام، وفيها سبع نقاط نشرع إن شاء الله اليوم بحمد الله عز وجل في يوم النوروز أو النيروز، أول أيام السنة الهجرية الشمسية لعام 1384 للهجرة النبوية الشريفة للتقويم الهجري الشمسي. على كل، نشرع في قاعدة الإلزام. هذه القاعدة لم يتعرض لها لا في الفقه ولا في الأصول بشكل مستقل. نعم، قد يتطرق إليها في بعض الكتب الفقهية ككتاب النكاح أو الطلاق أو الميراث. في بعض تراجم العلماء تجد أنه قد كتب رسالة مستقلة في قاعدة الإلزام، إلا أننا لم نجد لمثل هذه الرسالة عين، لم نجد عينا ولا أثرا. على كل حال، هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يحتاج إليها الفقيه، وسنبحث فيها سبع نقاط تأتي إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار مقدمات هذه. قاعدة الإلزام هي من القواعد التي لم يتعرض لها في الفقه ولا في الأصول ببحث مستقل، بل ولا توجد إشارة لها سوى في بعض التفريعات المذكورة في مسائل الطلاق والميراث. أجل، قد نقرأ في تراجم بعض العلماء كتابة بحث خاص عنها، ولكنه مع الأسف لم يخرج إلى عالم الطب وبقي حبرا على ورق. وإذا كانت هناك إشارة مستقلة لها قد بردت إلى عالم الطب، فهي في الكتب المعدة لبحث القواعد الفقهية لا غير. طبعا الآن من حسن الطالع هناك الكثير من الكتب الفقهية، الكتب المعدة في خصوص القواعد الفقهية. مثلا سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أحد مراجعكم، عنده كتاب في القواعد الفقهية مجلدين. سماحة الشيخ محمد الفاضل الأنصاري أحد مراجعكم أيضا له كتاب في القواعد، وقد طبع مجددا هذه الأيام، خرج إلى الطابع. كثير أيضا من حسن الطالع أيضا نفس كتاب الشيخ الهيرواني طبع طبعة يحل قشيبة وجديدة. فتجد الكثير من كتب القواعد الفقهية، وأهمها وأوسعها كتاب السيد حسن البجلوردي أحد مراجع النجف رحمة الله عليه، سبعة مجلدات في القواعد الفقهية. وأيضا من الكتب الهامة والمهمة كتاب العناوين للمراضي، طبع جماعة المدرسين، طبع في مجلدين. هذا أيضا كتاب مهم في القواعد الفقهية. على كل، والقاعدة المذكورة وإن لم تكن من القواعد المهمة التي يحتاج إليها الفقه في مواطن متعددة، بعض القواعد يحتاج إليها الفقه في مواطن متعددة مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، هذه عامة البلوى وسيالة في جميع المباحث الفقهية. بعض القواعد مختصة بباب لكن جدا هامة مثل قاعدة الطهارة، مختصة بالطهارة أو لا تعاد، لكنها كثيرة الاستعمال، يعني كثيرا ما يحتاج إليها الفقير. وأما قاعدة الإنجاب مواطن نادرة، بل في مواطن نادرة ومعدودة كما سوف نلاحظ، ولكن الاطلاع عليها وبحثها ضروري، والبحث عنها يقع ضمن النقاط التالية: الأولى مضمون القاعدة، الثانية قاعدة الإلزام والإرضاء، مدرك القاعدة، إباحة أو صحة واقعية، عموم القاعدة السائر ذوي العريان، مصادق لقاعدة الإلزام. النقطة السابعة والأخيرة تطبيقات. نشرع في النقطة الأولى والهامة مضمون القاعدة. ماذا يقصد بقاعدة الإلزام؟ يقصد بقاعدة الإلزام أن غير الشيعي، غير الإمامي، غير الاثني عشري إذا قام بعمل يعتقد بصحته، وأحيانا لا يقوم بعمل، قاعدة الإلزام لا تختص بالعمل، أحيانا يعتقد عقيدة وهذه العقيدة لا تستدعى جريان عملية. على كل حال، إذا اعتقد عقيدة أو قام بعمل يعتقد بصحته، وكان الشيعي لا يعتقد بصحته، فالشيعي له الحق في ترتيب الآثار المترتبة على صحة ذلك العمل إذا كانت النتائج في صالح الشيعي. مثلا يوجد خلاف بين الخاصة والعامة في اشتراط الإشهاد في النكاح والطلاق. الشيعة الإمامية لا يشترطون وجود شاهدين عادلين في صحة عقد النكاح، لكنهم يشترطون وجود الشاهدين في صحة وقوع الطلاق. العامة بالعكس، يشترطون وجود شاهدين عادلين في صحة النكاح، وإلا لا يقع العقد صحيحا، ولكن في الطلاق لا يشترطون ذلك. فلو أن شيعيا عقد على عامية، واضح ولا، أو سني عقد على سني، عامي على عامية، عقد عقد النكاح ولم يشهد، فبنظرنا عقده صحيح، بنظر العامة عقده باطل وفاسد. في هذه الحالة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. في هذه الحالة نرتب آثار البطلان والفساد، فتكون هذه المرأة ليست متزوجة، فيجوز للشيعي الإمامي أن يتزوجها، واضح، لا تعتبر ذاتها. وهكذا لو وقع الطلاق، الطلاق عندنا لا يكون إلا بشاهدين، وعند العامة يمكن أن يقع من دون شاهدين. فلو طلق العامي زوجته من دون أن يشهد، أو طلقها بالثلاث، طالق طالق طالق، عندنا لا تقع في مجلس واحد، لو قال ألف مرة طالق تقع طلقة واحدة، هم عندهم لا، ثلاث طلقات يصير طلاق بائن، بعد طالق بالثلاث، واضح ولا. في هذه الحالة لو طلق العمي زوجته بالثلاث حصل الطلاق عندهم، طلاق البائن، وأمكن للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة حتى ولو لم يشهد ذلك العمي على طلاقه. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. المهم القاعدة خلاصتها: غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته، وكان الشيعي لا يعتقد بصحته، أمكن للشيعي أن يرتب آثار الصحة على فعل غير الشيعي. واضح. أولا مضمون القاعدة، يقصد بالقاعدة المذكورة أي أن غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته، هذا القدر المتيقن. إذا قام بعمل أحيانا لا يقوم بعمله وإنما يعتقد بمعتقد كما سيأتي، قال أو كان له لغير الشيعي معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى، وكان الشيعي لا يعتقد بصحته لا بصحة العمل ولا بصحة ذلك المعتقد، فله يعني للشيعي الحق في تنسيب الآثار التي هي في صالحه في صالح الشيعي بالرغم من عدم اعتقاده بصحته بصحة ذلك العمل والمعتقد إلزاما للطرف المقابل وهو غير شيعي بما يقتضي اعتقاده. فالزواج مثلا بلا إشهاد عادلين صحيح عندنا وباطل عندهم، حيث إنهم يشترطون الإشهاد في الزواج ولا يشترطونه الإشهاد في الطلاق، على العكس منا تماما فإن نشترطه في الطلاق ولا نشترطه في الزواج. فلو فرضنا أن عاميا تزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح هذا العاق في معتقدنا، وما دام باطلا في معتقده فلنا إلزامه بذلك لبطلان عقده وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة. وهكذا الطلاق بلا إشهاد صحيح عندهم وباطل عندنا، فلو طلق غير الإمامي زوجته فالطلاق وإن كان باطلا بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلا أنه من باب إلزامه بمعتقده يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا إشهاد. والطلاق ثلاثا بلفظ أنت طالق ثلاثا باطل عندنا وصحيح عندهم، ويقع طلاق بائنا وليس رجعيا عندهم ثم عدنا رجعي، فلو طلق العامي زوجته كذلك صح منا الزواج بها إلزاما لهم بذلك. وهكذا الحال في أمثلة أخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. عاد قضية الطلاق هي التي أدخلت إيران في التشيع، تعرفون بعض القصة شاه إيران في أيام العلامة الحلي صاحب التفسير جمال الدين غضب على زوجته وطلقها ثلاثا، قال لها أنت طالق طالق طالق، فبالتالي وهو سني فلا بد التدين منه، ثم بعد ذلك ندم ونحن عندنا في حالة الغضب أصلا لا يقع الطلاق بعد. على كل حال ندم، حضر علماء المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم أجابوا بأنه يقع الطلاق بعائلا، لا بد أن تبين منك فتتزوج شخصا آخر ثم يطلقها ثم ترجع إليك بعد الشعب ملك الملوك، كيف بعد يرضى زوجتها كذا؟ قال ماكو شارة ماكو لوفة ماكو تخريج ما في. قالوا له يوجد فقيه على المذهب الشيعي الإمامي في الحلة في العراق هذا يجيز أن ترجع إليها. على كل حال بعث إلى شيخ جمال الدين الحلي صاحب التبصرة والتذكرة له يصير ابن أخت المحقق صاحب الشرائع. على كل جاء العلامة الحلي ذكي العلامة الحلي حينما دخل القصر خلعد عليه وجعلهما بين إبطيه بين إبطيه ودخل استغرب وقال ما نسكن أول مرة يدخل على الملوك خلنا عليه. فقال الملك أيها الشيخ لماذا جعلت عند إبطك لماذا لم تجعله في الخارج؟ قال أخشى أن يسرقه الفقيه على المذهب الحنفي كما سرق أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله. كان العلماء موجودين جالينهم للمناظرة في الشارع. فقال الفقيه على مذهب أبو حنيفة: إن أبا حنيفة الذي يأتي بعد رسول الله لا بمئتين سنة على الأقل، فكيف يكون قد سرقنا على رسول الله؟ قال: لعل الحل لعل اشتبه. فلربما الفقيه الذي على مذهب الإمام مالك يسرقنا عليه كما سرق مالك بن أنس على رسول الله. فقال ذلك الفقيه: إن مالك هو تلميذ أبو حنيفة وجاء بعده، فكيف يسرقنا على رسول الله وقد جاء بعده بأكثر من 200 سنة؟ قال: لعل اشتبه. فلربما الفقيه على مذهب الشافعي يسرقنا عليه كما سرق الشافعي على رسول الله. فنطق ذلك الفقيه قال: إن الشافعي قد هو تلميذ لمالك، فكيف يسرق على رسول؟ قال: لعل اشتبهت، ربما احمد بن حنبل ان الفقيه الحنبلي يسرق عليه كما ان احمد بن حنبل سرق على رسول الله. قال: احمد بن حنبل تلميذ الشافعي، فكيف يسرق على رسول الله وقد جاء بعدهم؟ فقال العلامه الحنبلي: فاشهد ايها الملك ان هؤلاء يأخذون فقههم من أشخاص جاءوا بعد رسول الله بأكثر من 200 عام، ونحن نأخذ فقهنا من أخي رسول الله، ومن مات على فراشه ومن زوجه ابنته نأخذ فقهنا من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا كان المدخل. ثم دخل في النقاش وهزمهم جميعا، فتشيع الشاه وأمر بأن يكون المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي في إيران، وبعث إلى بعض العلماء بأن يأتوا لنشر التشيع في إيران، من الحلة والمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. على كل حال فتح المجال للمحقق الكركي ولفيما بعد العلامة البجلسي صاحب البحار، وبعثوا المبلغين إلى الأنصار فتشيعت إيران، وإلا كانت إيران أغلبها مناطق سنية، بل بعض المناطق شديدة التعصب. نعم، قم شيعية خالصة من أيام الأئمة، الشيعة الخلص موجودين في قم من أيام، خاصة أيام الإمام الهادي والجواد والعسكري سلام الله عليهم. قم مشهورة بالحديث ومليئة بالفقهاء، كما يقول بعض أساتذتنا ينقل عن بعض أساتذته، يقول: هذه الأرض التي تمشي عليها في قم هذه أرض مليئة بجماجم الفقهاء والمحدثين، إنك تمشي على جماجم العلماء والمحدثين. على كل حال هذه إشارة لم تكن في البال، لكن شقشقة. النقطة الثانية: قاعدة الإلزام والإمضاء. ما الفرق بين قاعدة الإلزام وقاعدة الإمضاء؟ الشريعة الإسلامية أمضت بعض الأمور الموجودة في الشرائع السابقة. مثلا في الشرائع السابقة يوجد نكاح وطلاق في المسيحية، في اليهودية، وفي سائر الأديان، بل حتى الذين لا يدينون بدين عندهم زواج وعندهم طلاق. فالشريعة الغراء قد أمضت تلك العقود وبعض تلك المعاملات، فما الفارق بين قاعدة الإمضاء وبين قاعدة الإلزام؟ الفارق هو هذا كما يذكر الشيخ: الإمضاء إما أن تكون نتيجته لصالحي أو تكون النتيجة لغير صالحي. إن كانت الإمضاء النتيجة لصالحي فهذا قاعدة الإلزام، وإن كانت الإمضاء النتيجة ليست لصالحي فهذه هي قاعدة الإمضاء. واضح إن شاء الله. فمثلا هكذا: غير الإمام الإمام إذا تزوج بغير الإمامية. طبعا يجوز زواج الإمام من غير الإمامية من أهل العامة لو ما يجوز يجوز. فلو تزوج الشيعي الإمامي غير الإمامية وافترضنا أن العقد كان باطلا عندنا لكن هذا العقد صحيح عندهم، في هذه الحالة هل تجري قاعدة الإلزام؟ لا يمكن جريان قاعدة الإلزام. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم يقتضي ماذا؟ يقتضي ترتيب آثار الصحة، هم يلتزمون بصحة العقد في هذه الحالة. وهذا الإمامي بمقتضى مذهبه ينظر إلى ماذا؟ إلى فساد العقد. في هذه الحالة هل نحكم بصحة الزواج؟ هي بالنسبة إليها الزواج صحيح، وبالنسبة إليه هل هذا الزواج صحيح؟ الزواج هذا باطل، ما تجري قاعدة الإلزام. واضح أو لا؟ وبالتالي بما أن النتيجة ليست في صالحه فهنا لا تجري قاعدة الإلزام. وأحيانا بالعكس، الزواج كان باطلا عند العامة وصحيح عند الخاصة. هو على فقهنا هذا العقد متوفر على شروط الصحة وعندها باطل، يمكن أن نقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فهي تلتزم ببطلان النكاح وهو يلتزم بصحة النكاح، وبالتالي يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى إلزاما لها بما ألزمت به نفسها. هي تلتزم ببطلان العقد وأنه لا عرق زوجية، في هذه الحالة يجوز له أن يعقد عليها. بخلاف الصورة الأولى، هو يعتقد بطلان العقد وهي تعتقد صحة العقد، فكيف يعقد عليها؟ كيف يلزمها؟ هي تلتزم بصحة العقد فكيف يعقد عليها؟ واضح إن شاء الله. إذا النتيجة أحيانا في صالحه وأحيانا ليس في صالحه. مثلا كتاب وكتابية تزوجا، هنا تجري قاعدة الإلزام أو قاعدة الإمضاء؟ قاعدة الإمضاء. وش بيتخفي كيف تزوج وخير يعطل؟ واضح ولا؟ ربما والزواج مو متوفر على الشروط، لا فيه إيجاب ولا قبول، باطل عذر، نمضي هذه المعاملة. نقرأ هذا المقدار. ثانيا قاعدة الإلزام والإمضاء، ونلفت النظر إلى أن قاعدة الإلزام هذه تغير قاعدة إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين، وتلك القاعدة غير هذه، قاعدة الإمضاء غير هذه الإلزام. فالكتابي إذا تزوج على طبق ما لديهم من قوانين حكم بصحة ذلك الزواج ولم يحق لنا التزوج بزوجته. طبعا بقطع النظر عندنا قاعدة لكل قوم النكاح، هذا موجود في كتاب النكاح، ولم يحق لنا التزوج بزوجته وتعاملنا معها معاملة ذات البعد، وليس ذلك لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء. وهكذا إذا طلق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين أمضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخر، لو تحاكموا إلينا فرق في الدولة الإسلامية وهم أهل ذمة فنحكم ماذا؟ واحتكموا إلينا نحكم بصحة هذا الأمر. والفرق بين قاعدة القاعدتين الإلزام والإمضاء هو أنه في قاعدة الإلزام يفترض أن الإمام يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها وليكون ذلك في صالحه، بخلاف ذلك في قاعدة الإمضاء فإن نتيجة تطبيقها ليست في صالحه. فغير الإمام إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام، بل لا بد من تطبيق قاعدة الإمضاء. ويلزم من ذلك قاعدة الإمضاء الحكم بصحة الزواج. فإذا الزواج صحيح هي تعتقد صحته، نمط صحة الزواج شلون يتزوجها بعد؟ إذا الزواج صحيح كيف يتزوجها؟ ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، ومن ثم ومن هنا لا يجوز للإمام التزوج بها وهي نتيجة في غير صالحه. إن كان هذا الكلام غريب على كل، بينما لو فرض في المثال المذكور نفسه أن الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا، فبالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام وتزوج الإمام بتلك المرأة وهي نتيجة في صالحه. هنا إذا كان يعتقد أنه متزوج كيف يعقد عليها مرة ثانية؟ على كل، النقطة الثالثة مدرك القاعدة. هو الآن إذا هو متزوج، هو بالنسبة إلى مذهبه الإمامي عقده صحيح، كيف يعقد عليها؟ هي تعتقد المطلق وهو يعتقد الصحة، عقدها هي ما عقده ياها. شنو عقدها هي؟ غير الإمامية، غير الإمامية تعتقد. شنو؟ غير الإمامية، تزوج بغير الإمامية بعقل باطل عندهم. صحيحا عند الإمامي. الإمامي يعتقد صحة عقدهم، لكن هو يعتقدهم بطلانة، فليش تزوجتها؟ شنو؟ فغير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام، بل لا بد من تطبيق قاعدة الإمضاء. ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، ومن ثم لا يجوز للإمامي التزوج بها وهي نتيجة في غير غير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية. غير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام، بل لا بد من تطبيق قاعدة الإمضاء. ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، ومن ثم لا يجوز الإمام التزوج بها. ليش ما يجوز الإمام التزوج بها؟ عندهم هي ترى عقدها صحيح، ما ترى باطل عندنا وصحيح عندهم. صح، إذا لا غرابة. صح، بينما لو فرض المثال لم يذكر نفسه أن الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا، فبالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام وتزوج الإمام بتلك المرأة وهي نتيجة في صالحه. صحيح، لا غرابة. لا، أنا انقدح لذهني إنه واش الإمامي وغير الإمامية نفس العقد هذا، هو يعتقد صحته وهي تعتقد بطلانه، بينما فرض المسألة مو هذا. فرض المسألة قبل أن يأتي الإمامي للعقد عليها هي كانت متزوجة، قبل أن يتزوجها الإمامي هي كانت متزوجة، زواجها إما تعتقد صحته وإما تعتقد بطلانه. إذا هي تعتقد صحته بعد ما يجوز له يتزوجها لقاعدة الإمضاء، وإذا هي تعتقد بطلانه ولا تجري قاعدة شنو الإلزام، ألزمهم بما. أنا خطر بالي جديد غريب إنهم اثنينهم عقدوا إمامي وغير إمامية، هو يعتقد الصحة وهي تعتقد البطلان، أو العكس، هو يعتقد الفساد وهي تعتقد البطلان، فلذلك قلت هذا غريب. بينما الصورة لا، هي متزوجة مسبقة. النقطة الثالثة مدرك القاعدة، بدرك القاعدة العاد الشيخ الحر العامل ذكر عدة روايات، وهذه الروايات أغلبها وارد في كتاب النكاح وكتاب المواريث. بعض هذه الروايات يستفاد منه قاعدة الإلزام، بعض هذه الروايات يستفاد منه قاعدة الإبضاء، بعض هذه الروايات يستفاد منه المقاصة النوعية، يعني كما أنهم يقتصون منا ويأخذون منا نحن أيضا نأخذ ونقتص، مثل ماذا؟ من فرض الخلاف بين العامة والخاصة، قضية التعصيب، العامة يقولون بالعول والتعصيب في الإرث ونحن لا نقول بالعول والتعصيب، لا، مفهوم التعصيب، التعصيب مأخوذ من العصبة، والعصبة هم أقرباء الرجل، يعني أخوانه وأخواته وأعمامه، أقرباء الرجل من أبيه يقال لهم العصبة. لماذا يقال لهم عصبة؟ لأنهم تعصبوا له، يعني اجتمعوا حوله. المهم ما نفرق في الأبحاث اللغوية، لو عندنا ماذا، هذه القضية صارت أيضا في المعاد، واحد مسيحي غني ما عنده إلا بنت واحدة، المسيحيين عندهم مو بسيلة ثلاث، السنة عندهم مو بسيلة ثلاث، بس الشيعة عندهم أن البنت ثلاث المال بيهتره، تحول إرث على الإرث الشيعي. عموما عندنا هكذا، هذه البيت وحيدة، الشيعة الإمامية يقولون ترث نصف المال بحسب السهم والنصف الآخر يرد إليها. السنة يقولون لا، نصف المال للبنت والنصف الآخر يذهب إلى العصبة، يعني أخوان الرجل، أخواته، عمامه. الشيعة يقولون ما دام عنده ولد فهذه المرتبة مرتبة الأولاد تبنى المرتبة السابقة، مرتبة ماذا؟ الأجداد والأخوال والأعمام والأخوان والأخوات، طبعاً الأمثلة طبقة، طبقة الأجداد والأعمام، الطبقة الأخرى الأخوان والأخوات، الطبقة الأخيرة الآباء والأبناء. فماذا عندما طبقة الآباء والأبناء لا تصل النوبة إلى العصبة، لا نقول بالتفصيل. رواية تأتي أن واحد عمي مات وعنده بنت واحدة، الإمام عليه السلام يقول المال كله للبنت، قال هذا العامي عنده أخت وهذه الأخت شيعية مؤمنة، الإمام عليه السلام يقول شنو؟ تأخذ النصف، تأخذ تقتص مثل ما يأخذون من الآخر منهم. فهذه يمكن الاستفادة منها بقاعدة الإلزام، الجمهور بما ألزموا به أنفسهم، ويمكن أيضا أن نستفيد منها قاعدة المقاصة النوعية. واضح، نقرأ الروايات أغلبها واضح، ويبقى الكلام في أسانيد هذه الروايات، تشير إلى الإشارات السندية، ثم بعد ذلك يتطرق الشيء. النقطة الثالثة مدرك القاعدة. ذكر الحر العاملي مجموعة من الروايات التي تصلح أن تشكل مدركا للقاعدة، إحداهما في باب الطلاق وثانيتهما في باب الأرض، وهي وإن كانت متعددة إلا أن ما يدل منها على القاعدة الكلية هو كما هي. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن السماع، سند الشيخ إلى الحسن بن محمد بن السماع صحيح، عن عبد الله بن جبلة ثقة، عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة يعني البطائني. تقع المشكلة هنا، المشكلة الأولى عن غير واحد، فقد يقال أنه عن غير واحد يعني هذه الرواية مرسلة، لكن هذا عن غير واحد بحسب الدقة اللغوية عن غير واحد غير الواحد يشمل الاثنين فصاعدا بحسب اصطلاح علماء الرجال والحديث إذا قالوا غير واحد ثلاثة فضع فوق يعني جامع. وهذه الرواية خصوصا هذه الرواية الواردة في كتاب الطلاق الذي هو من المباحث العملية بلا المعيل أن يجتمع ثلاثة على الكذب فضع فوق. ولذلك نكات الأطبائد أنه على غير واحد فيه ثقة على الأقل وبالتالي ترتفع مشكلة الإمساك. نعم. عن علي بن أبي حمزة البطائري. علي بن أبي حمزة البطائري كان من وكلاء الإمام الكاظم سلام الله عليه، لكن بعد استشهاد الإمام الكاظم أغرته الدنيا وأعمته الأموال فوقف على إمامة الإمام الكاظم وقال لم يمت وإنما غاب وهو المهدي المنتظر وأنكر إمامة الإمام الرضا. ورد طبعا الشيخ النجاشي والطوسي لم يذكر توثيقا في حقه. الشيخ الكشي نقل بعض الروايات أنه صدر اللعن في حقه، وفي رواية أنه حينما نزل إلى قبره سئل عن الأئمة فعددهم إلى أن وصل إلى الربا فسكت فضرب على وجهه فامتلأ وجهه فامتلأ قبره نارا، وأنه كذاب ملعون. لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بلحاظ أنه الروايات التي يرويها عن الإمام، طبعا الإمام الكاظم لم يتخذه وكيلا إلا باعتبار وثاقته، الإمام ما يتخذ واحد وكيل وجباية وغيره إلا إذا كان ثقة عنده، غاية ما في الأمر أنه انحرف بعد شهادة الإمام الكاظم. وبالتالي لا بد من التفريق بين روايات البطائري قبل الوقف وبعد الوقف، والذي يدلل على أن روايته قبل الوقف صحيحة أنه قد روى عنه صفوان وابنه أبي عمير الذين اشتهر أنهما لا يرويان إلا عن ثقة كما ذكر الشيخ الطوسي في العدة. فبهذه الطريقة يمكن التوفيق ويمكن التفريق بين روايات البطائري ما قبل وقفه وما بعد وقفه. على كل حال هذا الكلام فيه تأمل. وهناك من ذهب إلى توثيق، طبعا الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان له رسالة كتبها ضمن مجموعة كتابه مشايخ الثقات النور الجلي في وثاقة البطائري علي وابن الحسن معه اثنينهم، لكن راجعنا هذه الرسالة ولم ينهم دليل على وثاقة البطائري. المهم ما رواه الشيخ بسنده للحسن بن محمد بن سماع عن عبد الله بن جهلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام المطلق على غير السنة، يعني ماذا على غير السنة من عجية قليل المطلق بطلاق فاقد الشرعية اللازمة أن يتزوجها الرجل، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. الرواية الثانية روى الصدوق عن محمد بن علي ماجي لواي، ماجي لواي أيضا لم يوثق مجهول لم يرد فيه توثيق، يمكن توثيقه باعتباره من مشايخ الإجازة أو باعتبار إكثار الشيخ الصدوق عنه، إذا قلنا أن إكثار الدليل عن رجل أمار الوثاق أمارة الوثاقة. عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى كل اثنين ثقة، عن جعفر بن محمد الأشعري مجهول عن أبيه مجهول، فلو تغلبنا عن ماجي رواية هاي اثنينهم بعد ما يمكن توثيقهم، رواية ضعيفة. عن الرضا من كان يدين بدين القوم لزلته أحكامهم. ولربما يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية أي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين قاعدة الإمضاء. رواية ثالثة روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن عمر عن عمر بن أزينة، أي كلهم ثقات. عن عبد الله بن محرز هذا لم يوثق، رواية ضعيفة. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، يعني أخت من أبو وأمه، مو بس من أبو أو من أمه فقط، فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، على غرار الحكم الإمامي، النصف بالسهم والنصف الآخر بالرد. فقل: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، يعني من العامة، وأخته مؤمنة عارفة، يعني شيعية إيرانية. قال: فخذ لها النصف، فصير عصبة لك، خذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، مقاصة بعد اقتصاص. قال ابن أذينة، ابن موطن الشاسع: ذكرت ذلك لزرارة، ذكرت هذا الكلام الرواية، فقال زرارة: إن على ما جاء به ابن مفرز لنورا. يمكن العدد هذه الرواية باعتبار إمضاء زرارة لهذا المضمون، واضح ولا؟ زرارة صحح المروي، ما صحح الراوي، ما صحح ابن أذينة، ما صحح ابن مفرز، صحح مضمون كلامه. يمكن العدد هذه الرواية، وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية، وأنه ما دامهم يأخذون منكم فإن تأخذوا منهم بالمقابل أيضا. الرابع ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي ابن محمد البزاز عن العلاء بن رزين، المفروض القلارسي، كاتب القلا، المفروض القلارسي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، أي أن كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون مرضيا عليه، ولا بد من الوقت القصير عند أسناد الروايات المذكورة. الرواية الرابعة صحيحة السنة. نقرأ هذا ما يرتبط بالأساليب بعد كل شرحنا ما قد أقرأ. أما الرواية الأولى ففيها مشكلة هذا الإرسال عن غير واحد وعلي بن أبي حمزة البطائري. أما المشكلة الأولى الإرسال فيمكن التغلب عليها، أصلا ما حد يقول أن هذا مرسل عن غير واحد، ما يوجب الإرسال، فيمكن التغلب عليها بناء على أن أحيانا يقول عن بعض أصحابه، عن بعض، عن رجل، هذا إرسال عن غير واحد، ما في إرسال، فيمكن التغلب عليها بناء على أن التغيير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد، واجتماع العدد المذكور على الكلف في نقل مثل الحكم المذكور في الطلاق وهو مسألة عملية بعيد جدا، ويحصل الإطمئنان في عدده بعدم وجود الكذب. وأما البطائري فهو الرجل المشهور بالوقف، بل من أعمدة الوقف هو عثمان بن سعيد، وقد ذكره الشيخ النجاشي بدون توثيق، بل روى الكشي عن ابن فضال هذا الفطحي أنه كذاب ملعون البطائري، وفي مورد آخر كذاب متهم. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائري بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي، الإمام الرضا يقول، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره. هذا إلا أن كان توثيقه بالبيان الثاني. البطائري كان وكيلا للإمام الكاظم عليه السلام في حرم أمواله وأميدا عليها، والإنسان العاقل لا يقدم على جهل شخص أميدا على أمواله إلا إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة. يبحث عن الوكالة تدل على الوثاقة، ما تدل على الوثاقة، تدل على وثاقته في خصوص نص الأبواب وخصوص نقل الأخبار. ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط، فليس من المناسب للإمام الركن إلى ابنه وجعله أميرا على أبواله، غير ليش مو مناسب، ربما المصلحة تقتضي ذلك. إذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، هذا أول الكلام، ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه، هذا من وين تحرز الدعوة نقلت قبل انحرافه، إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقق سببا لنفرة الخط المعتدل عنه، فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه. ومما يؤكد وثاقته نقل الثقات عنه ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابري، وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته، بروايات منه صفوان بن هذا البطائري، راجع إلى المطائري، لكن المعروف أن الشيخ نقلت الأدعى من الطائفة بروايات منهم لأبي عمير صفوان. إذا لم يكن لها معارض، وإذا إذا معارض بعد يعمل قواعد الجرح قواعد تعارض الأدلة. وما دعوا كذاب متهم أو ملعون فيمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة التي نقل الإمام الكاظم عليه السلام. هذا على كل حال يحتاج إلى جرأة أو جهد. وأما الرواية الثانية فتصح سندها صعب السيد الماجي لوي، وإن أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الإجازة أو إكثار الشيخ الصدق من الرواية عنه، إلا أن جعفر بن محمد الأشعري والده مجهولان. وأما الرواية الثالثة فقد يشكر في سند عن ناحية عبد الله بن محرز فإنه لم يوثق، إلا أن تعبير زرارة بأن على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهل الأمر من هذه الناحية. وأما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند. هذا تمام الكلام في مدرك القاعدة النقطة الرابعة، إباحة أو صحة واقعية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.